كنت ممكن من باب الفائدة لصولي جمسانة كنت تناولت موضوع في الجولة هذه في قسنطينة، فكان الأخ محمد العايد طرح علي قضية يعني هي موجودة الآن على الساحة انت كما يسمونها العنكبوتية ولا برضو شبك العنكبوتية، قال لي مطروح شيء رد النصوص بالعقل، وهذا الرد صدر من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وضربوا بعض الأمثال من ذلك وجعلوا هذا أصلا لرد النصوص، يعني من الصحابة يقول استقوا دكتور لا بتفتح أخر واضح من هذا السبيل ردوا، أصبح رد منهم لهذا الأمر هذا. إذن فأنا كنت يعني مضيت معاه بتأصيل كالعادة التي المنهجية التي أسير عليها تتطلب مني هذا ابتداء أن أؤصل الأصل في كلام النبوة أن يقبل لأنه وحي من السماء، والعقل البشري لا يصل إلى مرتبة الرب سبحانه عز وجل في العلم حتى يرد ما جاء به ما جاء عن الله، ولهذا قال المولى عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، إيش قال بعدها؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني مستحيل أن يأتي الإنسان ليرد كلام الله بشيء آخر بمثل أو بفهم أو غير ذلك. الذي جعلني أقول هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم لما حاول ابتداء في الفترة المكية كفار قريش أن يشككوا في كلامه صلى الله عليه وسلم، أعطيني حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص، فجاءوا فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ وارفع ثوبك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا اسمعوا الله، اعتراضات كفار قريش العقلية، وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم شيخ. قالوا هكذا من رسول الله. فقالوا كل شيء تسمعه من رسول الله. ليش؟ أنا هذه الكلمة ضربت في دماغي. نعم. لكفار وش يقول رسول الله؟ قالوا اكتب محمد رسول الله، وش قالوا كاتب؟ قالوا كنا من أجل كي يقولوا رسول الله، لا ليش؟ دك الآن ليش كتني في هذه العبارة؟ أنا غير العادة. ها؟ أنا غير العادة. واضح شو هذا؟ أنا غير قال تكتب كل شيء عن رسول الله، أنا هذه أخلاق مشت في دماغي عندي أصل ثابت من قبل، قالوا محمد رسول الله، قالوا كنا نقول رسول الله آمنا بك. ها؟ إيه. أخرى فيها فيها محمد هذا هو تصرف الراوي ربما هو قالها هو قالها الراوي الدبن. تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ لأصل فيه ينقل ما يقوله كفار قريش، ولهذا النبي قالوا امحي حق لأن احنا نؤمن به، فمحوا اسم من ثم راح ينحل الرسالة ما ينزع منه الرسالة. طبعا ما شاء الله تبارك الله، وانا احب دائما هذه المنهجيه لطالب العلم ان كل كلمه يسمعها يوزنها بميزان الذهب يعطيها محلها. تفضل. قال فقالوا له في ذلك المجلس انك لا تكتب عن محمد ما يتكلم به في ساعه الرضا والغضب. في ساعه الرضا والغضب ايه ويقال هو بشر. وفي روايه قالوا ورسول الله معليش على حسب الروايه قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فامسكت عن الكتاب. دوك هما قايل له كيف تكتبه استنتاج ماذا؟ عقلي صار. يعني المحاولات في رد السنة بالعقل كان أول من بدأ بها شكون؟ كفار قريش. يعني احنا نتكلم على هذا الأمر كفار قريش كتأصيل بالنسبة إليهم. ماذا حصل؟ أتم الحديث. حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، معنتها مصداق لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى. فهذه عندي أنا، الرسول لا يجتهد فيما هو تشريع وحي. وهذا الذي دفع بالإمام البخاري أن يثبت أن النبي ما قاس، ما أخذ برأي ولا قياس، وإنما ماذا يفعل؟ يسكت حتى ينزل الوحي. إذن هذا الأصل الأول الذي يبين أن ما يخرج من فيه إلا حقا، ما ليس للإنسان بعد هذا أن يعترض بأي نوع من الاعتراض، ولا تضرب لله الأمثال فإن الله يعلم. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مع تمام نحن أولى بالخلافة. وهذا ما يعني أن المقصود في الخلافة ليس ما يقوله أكثر أهل العلم يخلف بعضهم بعضا، وإنما ما جاء في قوله مذكرا على يا داود إنا جعلناك فاحكم بين الناس، وإلا كان يخلف بعضهم بعضا. واش فيها المزيه؟ حتى الملائكة تطلب هذه المزية، ما في حتى مزية. هذا كيموت ولا خرج من بعده، هذا كيموت ولا خرج من بعده، وشي ما في حتى مزية. إذن لا بد لهذا الطلب من الملائكة أن تكون لهذه الخلافة مزية، يعني زيادة على المطلوب. إيش كان جواب المولى عز وجل؟ إيش قال؟ هذا اعترضوا ماذا؟ بنص وبعلم سماوي، اعتراضه بيعترضوا به بعلم سماوي، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا أنتم رأيتم هاتين العلتين يسفك ويقتل فإني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا لما حصل ما حصل قال المولى عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال؟ ألم أقول لكم لما حصل وأعطى لآدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا واش؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الذي حصل لنبيكم صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه في المنام وضرب على ظهره بيده حتى وجد برده ماذا في صدره، قال وعلمني ماذا؟ فعلمت ما في السماء وما في الأرض، معناتها ما علم والده. وليس المقصود به الغيب، لأنه قال لو كنت أعلم الغيب مش كون الأمور ماشية سير حاجة. واضح الحين؟ نعم. ثم حصلت واقعة في المدينة واجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، فمر بالصحابة هم يؤبرون النخل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، هل يتعبوا فرواعكم تؤبروا في النخل؟ والله تبارك وتعالى هذا من عندي زيادة يقول وأرسلنا الرياح ممكنة. هذاك الرجل اللي كان الفوق معنتها من ناحية العقلية ما أخذ هذاك التأبير ماذا؟ أب عن جد عن جد جد جد جد لول دا ينزع في المخل، معنتها شيء ماذا؟ مسلم عقل نافع. لكن لما جاء أمره صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة خذوا الدرس الأول، ايش هو الدرس الاول؟ اكتب ما يخرج منه والذي نفسي بيدي ما يخرج من فيه الا حق. لو الدرس هذا ما يخرج من فيه الا حق سلموا ثم مقاتش لا تجربة ولا. لذلك نقول العقل اكثر ما يكون العقل الشيء التجريبي يتعود عليها الانسان. هذا معنى العقل. يعني دائما نقول العقل الشيء اللي يتعود عليها الانسان هذا هو العقل. اذا فحصل ما حصل ثم جاء فقيل يا رسول الله الطمر خرج ماذا شيس. لو الحديث هذا توقف عند هذا الحد كان كل خبر يأتي عن السماء يعتريه ماذا ايش ايش صدق والكذب. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه قوله ماذا ولك وحي حق. إذن فهذا الحديث هذا كان لزاما أن لا يؤخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيان عن وقت الحاجة. واضح. قال بعد ذلك أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. هذا الجانب. أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا ما فيش عند أي أدنى لا عقل ولا فكر ولا أي شيء. خذ واسكت. هذا كما قال مولى عجل في محكم تنزيله ماذا وإذا قضى الله ورسوله ماذا أي تكونه ماذا خيار من أمره. الآية الأخرى ويسلم تسليما. وش الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ولما كان في بعض الأحيان مواقفه بشرية رد الأمر إلى البشرية حتى لا يظن أن الناس أن في أحكامه تشريعا. فقال إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه وقد اعتمدت على ما أمرني الله أن أعتمد به وهو البينة عليه من ادعى واليمينه على من أنكر فإنما أقطع له قطعة من النار. فل أولي أدرى دقل خيرا قدامه. يعني في هذا اللحظة هذه في أمور القضاء لما دخلت البشرية والتزوير والشهود بالباطل كلها النبي رد الأمر إلى ماذا؟ هذيك استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وأفتوك في هذه المسألة لا فيما شاء عن الله. ما فيش استفتاء للقلب يسلم تسليما. كثير من الناس يجيبوا النفس تفتي قلبك كلموا بمسألة شرعية يقول لك أسمعها شيخ ما دخلت ليش دماغك. قلت وأنا ما ليش مكلف عشان ندخلها لك في دماغك أنا مبلغك. إذن هذا الأمر سيكون مضغوط في هذا الضابط هذا. شوف لما كانت القضية خرجت عن إطار النبوة رجعنا إلى ماذا إلى البشرية ولعل بعضكم يقول قال إنه رجل فاجر وليبال على من أقسم على ما أقسم. قال النبي في هذه اللحظة في القضاء راني مستعمل ما أوجبه الله علي بينتك أو يمين ما عندك بينة هو يقسم عندك بينة تتحقق. واضح الحين. بين كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إشارات لبعض الصحابة ولما كانت المسألة تخالف العقل يعني ما هو معتاد عليه قال رجل يا رسول الله في حديث أنس رضي الله تعالى كيف يحشر الناس على وجوهه هو باش يمشي هذا عنده زوجة باش يشد لك ليه دوك يفاس تقلبت ولا غير شيء واحد ويمشي يعني من ناحية عقلية ما استطاع الصحابي أن يستاسيها. ايش كان جواب النبي؟ قالوا قضية مش قضيتك انت كيف يمشي قضية مش قضيتك انت كيف يمشي ومشي قضية عقلك قضية القادر. قال الذي امشاه يمشيه على ماذا اذن خلي الطريقة بالسنة خلي الطريقة للكتاب ويش بنفسك على جنب تتفرج فقط ومسلم إياك أن تصادم معنا ذاك الوقت الطيارة تاع السنة يا أخي. ولهذا في صلح الحديبية وقع من الصحابة استعمال الحق. قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأي واش اتهموا العقل الرأي يعني يشمل كله يعني الرأي اللي تعنى هنا العقول والرأي انتع الاخرين. قال اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. ولهذا قال في الرواية الأخرى كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم أراءكم فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال رسول الله بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال رسول الله بلى قال عمر شو هذا حق استدلال منطقي فقال على ما نعطي الدنية في ديننا وفي رواية ماذا الذلة الدنية بمعنى الذلة في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم أنا كانت موقعة أبو جندل موقعة أبي جندل لا تتحمل عقول ما قبلهاش جاي مكبر سلاسل يشتكي للرسول ما فعل به فقال له سهيل أول ما أطالبه أول ما أطالبه هذا قال له أجزه لي خليه. قال لا قال لم نمضي بعد العقد أنا ما زلنا نكتبه ما مضيناش قال لا قال النبي كلمة إشارة مسعرة حرب وفهم الفهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله قال له رأي القضية أنا وش هذه أراك تتكلم ماذا بعقلك لأن لماذا عمر قال هذا الكلام لأن معتاد في حال الحرب أن يستشيره وشاوره الآن فوقف هذا الموقف من أجل ما كان لهم من سابقة ومن أجل المنطق الحربي وش يقول منطق العقلي وش يقول ولم يضيعني الله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال ما بسطعنا انطلق عمر فلم يصبر متغيرا هو اسمع مني هذا الأمر بشري طبيعي يعني هذا الموقف من عمر بشري طبيعي ما هو شيء رسالة الرواية الأخرى وش قال أربع صوتك فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فلم يصبر متغيظا من ماذا من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرية الرسول ما زاد على ذلك نصف كلمة معه لأن هذا المحل محل ماذا لو كان يجد في النقاش تصبح القضية شيء واحد آخر الحق يوقف عند الحد إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا نقطة أحدث عمر سلم ما قدرش يزيد عمر قال لي كلمة مع هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بابقى لم يصبر وانطلق متغيظا لأبي بكر إلى أبي بكر الصديق فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا ألسنا ألسنا ويقول بلى بلى بلى أبو بكر الصديق قال إنه رسول الله. قالوا هذا يا عمر خرجت على استشارة هذه ولا قضيت ماذا؟ وحي سلم وخلي العقل جانب. قال سهل بن حنيف ماذا قال؟ اتهموا الرأي ولن يضيعه الله أبدا. نفس الكلام اللي خرج من مشكات النبوة. ونقول يعني من حيث فقه للنصوص وتوجيهي الرسول قال كلمة لم يتنبه إليها فيما يبدو لي من الصحابة إلا أبي بكر الصديق، لأن خص بهذا رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذا الفقه واختص. قال رجل خيره الله، جمع كل حاضر فهم القاعدة، رجل خيره الله. فيها شك رجل خيره أبو بكر الصديق. راح أبعد، علم أن المتكلم الذي خير الله هو من؟ هو رسول الله. فبكى رضي الله تعالى عنه رسول الله أبو بكر الصديق. هذه نفس القضية لما وقفت وقالوا خلأت القسوة. هذا يا اليمين قل نضرب في الحديث وثواب الحديث وعلم جرح وتعديل وتبهم من القواعد الحديثية ولو مع الحي ونستعملها في الحديث. أنا أستدل لهم المنهج الحديثي كان من عصر النبوة مش من الآن. قلت لهم الآن البغلة ناقة قسوة عاش معها رضح من الزمان وهي يعرف حياتها. قالوا خلأت، قالها ما خلأت لنا. وما هو أي هذا الراوي ربط الراي عدالتها مضبوطة ومعروفة، فهذا الفعل منهم يخرجها عن عدالتها. أبتقات يعني هذا منهج في الكلام. إذا كان الدابة هكذا بني آدم ماس في أولى. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. منهج نبوي عظيم جدا، الله غير منهج نبوي. أنا حبيت أعطيني الرواية هذه عن هذا، أعطيتهم منهج الحديثي كله بدأ من عصر النبوة من أول ما انطلقت إلين حتى الكلام في الروايات والكلام في التعارض الحديث معنا، تعارض الحديث من حيث الإسناد. وأنا نذكر لهم بعض الوقائع النبي قلت إياكم ظنوا أن علم الحديث أنه ما وضع إلا بعد هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ده خطأ. يعني كي تقرأ في الكتب تسيبوا غير كلام تاني. أنا نرجعكم للعصر النبوي. واضح شو هذا؟ نرجع إلى موضوعي. قال خلأت القسوة، قال ما هو؟ حبسها. ما أنت شكون اللي حبسها؟ أبو بكر الصديق خذا هذا. فوقف هذا الموقف ولد قال إنه رسول الله في رواية إلزم غرزه. يعني تبع مشكل سلم وخلي العقل جانب، سلم وخلي العقل جانب. قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر. قالوا تعالى اللي جاي وقرأ عليه عمر في عيسى. قال أنرضى أذلة، أنرضى الدنية على عمر إلى آخرها. فقال عمر قال يا رسول الله أو فتحا هو؟ قال نعم. ماذا كان يرى؟ الدنية والذلة. وماذا؟ فتحا مبينا. خلي العقل على جنب. هذا التأصيل الأول النبوي شرعي أن ما جاء به النبي تقبل. الآن ننتقل للنقطة الثانية، تصرف بعض الصحابة في رد الحديث بعقلهم هو خطأ منهم، لا نجعل منه أصلا لرد العقل. وش قال صحابنا الآخر؟ لا مش ابن عباس، صحابنا الآخر أنا قلت لا نجعله مثل أفضل لرد الأصل. حبي تفهم سؤالي؟ أنا قلت أرادوا أن يجعلوا من هذا لرد الأصل، فرعا لرد الأصل. لا لا مرينا به مسائل أخرى وأصحابنا لا قديم هذا مثل جواش. في قضية العراية وبيع التمر بالرطب، وش قال الآخر ذاك الشافعي صاحب التفسير اسمه عنده أصول في الأصول قواطع الأدلة ابن السمعاني رد على الأحناف قالوا حديث العراية خالف أصل وهو أن المعاوضات تكون بالمثليات أو في حديث آخر مش المعاوضة ضرب عراية والله نسيت يعني بعد في المصارة في حديث الخسرية قال المعاوضات تكون بالمثليات هو قال يرد ماذا صاعا من تمر ابن الصنعاني إنسان محدث ونحن على هديهم نسير لأنهم ساروا على خطى البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ قال إذا خالف الحديث الأصل فالحديث يصبح أصل بذاته. هذه الكلمة هذه ذكرها ابن حجر في الفتح الباري. أي نعم في باب ظهر لي العراية لا ما أظن. هذه نعمة استحضار الأدلة المصطفى. ما شاء الله أن يوفقنا وياكم إلى كل خير. وما تنساوش دائما وبدلنا الأصل نتاعنا احنا في حياتنا العلمية واضح؟ في حياتنا العلمية تعلمنا أصل عظيم جدا العقدية قال الله تبارك وتعالى لآخر الناس خروجا من النار أي نجاة على الصراط مش الذين عذبوا لا الذين نجا في الصراط وسلك قال له لك الدنيا قالوا سل يا عبدي قال يا رب سألتك حتى استحييتك كل مرة تقول ما تزيدش وانا استحييتك قالوا سل قالوا سل قال لك الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أمثالها وش حلوة تعد من الدنيا 11 دنيا تفكروا هذاك الرجل اسمه قالوا أتهزأ بي وأنت رب العزة قال لا وأنا على ذلك قادر لعلكم فهمتموه فهمتني سبحانه معناتها ما تصوروش انها محبوسة على شخص راه قادر ان يعطي الفهمة اذا فن التوحيد والعيش مع الله هذاك اخر الذي يمر عن الصراط فينجو قالوا يا ربي لا اريد ان اسمع ماذا حشيشة لا العمل يرى شجرة فيها ما يبدأ ماشي ماشي ماشي هذا اخر واحد قال اخر واما هذكم اللي دخلوا نار الحياة امة اللي لم يعملوا خيرا قاتل هذيك الشفاعة هذاك مسموه عتق الله لكن أثر الناس خروجا من النار هذا هي كلمة النار مع بعد ما بعد ذكر الصراط واضح أي بس إن من فيه هو أنا حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهره هي هو آخر خروج مشي على الصراط نعم شيخ خروجا من النار أي مشي على الصراط ماشي أقرأ الحديث قال إمام ابن نقرأ سياق ابن حجر ولا سياق ابن حجر رحمه الله قال وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والكتاب والسنة والقياس والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما شوف الآن شوف ذاك الكلام كي راح معهم في البداية وبعد عاود رجع قال لكم في الحقيقة ماذا هما الأصل هما الأصل فقط والآخران مردودان إليه يعني عاود رجعوا له ولهذا تذكر في يوم المعد ما تكلمنا على القياس واش قلنا واحد كلمة شابة جدا شابة وجميلة اجتهاد اجتهاد قال ذلك الإمام الشافعي حتى لا ننسب لأنفسنا أي لازم أي حتى في قلت واش قلنا أنت تقول لي قال الإمام الشافعي وعندما عرف القياس عرفه بماذا بالاجتهاد ما عرفوش أنه من الأدلة الشرعية وإنما جعله اجتهاد يعني دقة دقة في التعامل كمل أبا كمل والآخران مردودان إليهما فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع بل الحديث الصحيح وهذا خطأ من ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وإنما المقصود بالقياس في هذا هو ماذا هو ليس القياس الأصولي وإنما الأصل في رد القياس الأصل المقصود به الأصل في ذلك وليس القياس الأصولي يعني عندما جاءت عدة نصوص أن المعاوضات تكون بالمثليات، ولا عنده أصل وسموه هما القياس، يعني الذي لابد أن ترد إليه ماذا الأشياء، وليس القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما. هذا خطأ منه رحمه الله تبارك وتعالى في إدخاله هذا في هذا الباب هذا. ماشي. فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء الأشياء اللي يعترض بها. ماشي كم؟ لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل. قال ابن الدقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام. وقال ابن السمعاني رحمه الله: أفضل شيء كلام ابن السمعاني، أفضل رد هو كلام ابن السمعاني على أولئك، مش اللي قال ابن دقيق العيد قال كلام، لا هذا الكلام سيقال الآن. قال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول. الله أكبر. إذا ثبت الخبر يصبح هو في حد ذاته أصلا، يعني يلحق به جميع الأفراد اللي هي مثيلة له، مش من باب القياسي. واضح؟ عندما جاءت الإحكام في الزنا حكم على ماذا؟ على الرجل. شرب الخمر حكم على الرجل، فكل من فعل يلحق، ممكن ليس قياسا وإنما ماذا؟ هو الأصل، النص أصلا. فقال: فالحديث إجا إذا متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، ولا نحتاج نعرضه على أصل واحد آخر الذي هو من ماذا؟ الأصل الآخر هو من ماذا؟ من وضع البشر ومن اجتهادات البشر. قال: كيف يرد الوحي بماذا؟ باجتهاد البشر وتأصيل بشري، هذا العقل يدخل في العقل، كيف يرد؟ قال: لا، يصبح الحديث الصحيح إذا ثبت الحديث هو بحد ذاته أصل، وهو كما قال في هذا كبيع العرايا وغيرها، كل ما يكون رطبا ثم ييبس بذلك، التمر، التين، المشمش، مش معانا زيد وضغرين، العنب، العنب والزيت، كل هذه الجزئيات تدخل في هذا. تفضل كمل أبا. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق. رد الخبر بماذا؟ بقواعد بشرية، احنا نقول أكثر شيء ما هوش قياس، وإنما المقصود به بالتقعيد البشري، لأن الرسول هو الذي شرع، فكيف انت تجي ترد شيء فعل الرسول؟ مستحيل بقياسك انت وعقلك انت اللي اصلته ترد حديث النبي، لازم قبول حديث النبي. تفضل ابا. قال: وهو مردود باتفاق، فان السنه مقدمه على القياس بلا خلاف. أيه. الى ان قال: والاولى عندي في هذه المساله تسليم الاقيسه، لكنها ليست لازمه، لان السنه الثابته مقدمه عليها، والله تعالى أعلم. لأن يعني القياس من فعل البشر ومن عقول البشر وشيادات البشر، فالسنة مقدمة عليها، أتهم الراية. واضح الحين؟ لا نجعل من اجتهادات بعض الصحابة تأصيلا، مثل ذلك ما وقع مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار. قال: متوضأوا من الشيء اللي غيرته النار، يعني طابل النار وتغير من نيء إلى مطروح. فقال ابن عباس: أنا توضأ من الحميم، الشيء يسخن، نحي العقلي، صغير خليناه على النار وسخرناه وانتظرناه. فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له أمثال. قال له: إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، لا ترده ماذا برأيك تقول أنا توضأ من الحميم. قال له: اقبل واسكت. وهذا نجده عند صحابة. ظهر لي أثر عائشة عندك يا عائشة، لما وصلها خبر النبي خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل الميت فليغتسل، وهي مشاركة في هذا الشطر الأول من الرواية، من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، في ظهر الخبر قالت عائشة أنا توضأ من عود، لا تعطيني يا رجل من حبل عوادين، معليش جدا أنك مرت اليوم في فيما صدركته عن الصحابة قالت عود وأعواد، كيف عود ولا أعواد كيف؟ أنا توضأ من حمل أعواد، أنا هذا الأثر كنت ناسبه لابن عباس مر بي في وعد الوقت، أي إبان الطلب. ولهذا لما كنا في قسمطينة قلت للجماعة، قلت لهم راه عندي شيء وصحصل مثل هذا وهذا، وما نجي يعني مستبعد أني إن شاء الله نعثر عليه من ابن عباس، لأنه بعد فسكت أبو هريرة. أحيانا الإنسان يسكت كما الرسول سكت عن من؟ على عمر، مع عمر بن الخطاب، قالوا أكذا أكذا، قالوا إن الله ناصر، سكت عليه ما قال، لأن انتهت الأدلة غلط مجيد. وهذه حصلت من بعض الصحابة مثل هذه، لكن كما قلت لا نجعل من هذه المواقف من الصحابة، وهي بالنسبة احنا خطأ منهم لرد السنة تأصيلا لرد السنة، وإنما نخطئ الصحابي فيما فعل. ثم بعد ذلك فيه نص واقعة ترد بعد التسليم لله الرسول، وترد نكارة من رد السنة برأي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. واضح؟ واضح أخوانا ولا لا؟ جاء النبي في الليل راح البيت المقدس وجاء شهر وشهر عقلا دي روعت ليلة من ناحية بشرية، من ناحية العقلية ناس مجربين راحوا جاوا راحوا جاي، ولهذا كغير قال الخبر راح كفر قريش فرحوا بذلك فرحا جديدا وخرجوا في الطرقات. ومن ذهبوا؟ ذهبوا إلى من أسلموا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ويقول لهم هذا الذي تتبعونه واسمع ما يقول، يقول بخبر يخالف العقل وانت متبعوا فيه. هذا ملخص الكلام، واسمع عائشة وش تقول، ماذا تقول رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. الله أكبر، أنت ردة كانت من الأول أحاس كفار قريش ماذا يفعلون؟ يبحثون، أتكتبوا عنه كل شيء؟ سمعت العجتار قلعه وراي رايحة، معنتها ليرد النصوص بالعقل رايح الوين؟ رايح للردة، رايح سيصل إلى الردة، لأنه يبدأ الشيطان بالتدرج كما كفار قريش، لأنهم أصبحوا يتحدثون وذهبوا لمن؟ لمن أسلم في الرسول، يقول لهم شوفوا ايش يقول هذا الرجل، شوفوا ايش يقول هذا الرجل، راحوا جابوا لوحده مستحيل. قالت رضي الله وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق، إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت المقدس؟ يعني كيما شكوا الاخرين ولا لا؟ والاخرين وجه لهم المثل عقولهم شاف معهم، اسمعوا الان التسليم. قال او قال ذلك، يعني مش الخبر راجبين انتم كذابين. هذا ماذا؟ التثبت في من المتكلم، لان عدالته انتم عدالكم غير مردوده عندي، لكن عدالته ماذا؟ ثابته عندي، هذا علم الجرح والتعديل. شفت تعامل الصحابة في إثبات الرواية؟ عدالة الرواية قد ماشية معنا الخبر ماذا؟ ما يقبله العقل. قال وقال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا له أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ يتصدقه يا راجل أنت هذا تقول برك صدق جدول تهويل كذا. قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. شفتوا معاد استعمال العقل وين يوصل بالإنسان تسليم للنصوص، يعني واقع عقل كما الأخرين قال انزل تعبير النخل قال انزل نزلوا هذه قال أو هو الذي أخبركم بذلك. قالوا نعم. قال صدق. إذن هذا من أعظم الأدلة في عدم أرد أخبار النبي بمجرد العقل البشري. ومن يأخذ هذه الطريق مآله طول ولا قصر إيش إلى الردة دي، ما في شيء واحد آخر بعد هذا. إذن هذه القضية لما رأيت لها فائدة وأنا في المجلس رددت، وكان الرد ارتجالا مش محضر له ولا غير ذلك، وإنما الحين نصوص اللي كانت عندي جمعتها فقط جمع قريب فقط لأبين هذه الحقيقة وهذا التأصيل الفاسد الذي هو مبني على آراء بعض الصحابة وقد أخطأوا في ذلك، وبينا كيف في صلح الحديبية أبو بكر عمر الخطاب الذي كان يرى فيما فعله النبي وسهل بن حيف والحنيف والصحابة كلهم حتى أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم معه، ولهذا لم يصدر من النبي حكم فيهم فذيك اللحظة، لأن كانت قضية صعبة جدا. لكن لما نزل إنا فتحنا قال أو فتح هو؟ قال نعم هو فتح. ولهذا يجب على العقل البشري كما قال أهل الحديث وهم أهل الاختصاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر نهر، فإذا جاءك النص عن الله وعن رسوله فلا تضرب له الأمثال، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم. وقال مولانا لملائكته إني أعلم ما لا تعلم. إذن فواجب صاحب العقل السليم بعدما أثبت صدق نبوة محمد وصدق ما جاء به أن ينقاد في جميع الأخبار، وهذا ما يعجبني في البخاري، وهذا من توجيه أنا، وهذا ما يعجبني في الإمام البخاري في صحيحه، وهذا التوجيه مني يعني أنا في فهمي. أول ما بدأ به بدأ بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، وأثبت نبوة محمد ماذا بالعقل، وهو لو كنت مخبركم أن جيش قادم عليكم أكنتم مصدقي لما قال أنا النذير العريان؟ قالوا ما علمنا عنك كذب، ما علمنا عنك إلا صدقا. إذن فالأصل ماذا؟ هذا استفادة ماذا؟ العدالة وقبول خبره. لكن المولى عز وجل بيّن حقيقة أصحاب العقل والمفسدون في الأرض ما هو هدفه. كذا بسنة سيب كل سائل حق الزيتون، هذا ذاك الفتح والأبواب مفتحة، واضح؟ إيش قال المولى عز وجل لبيان هذا يردون بالعقول؟ قالوا إنهم لا يكذبون. سجل في علم الجرح والتعديل، سجل هذا كل في علم الجرح والتعديل، ما يكذبوش الراوي وإنما يريدون أن يردوا النصوص. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. لأنهم الآن لم يجدوا سبيلا في قبول الأخبار لأنه صادق، إذن إيش يفعلوا؟ ساحر به جنة كذاب إلى غير ذلك، للجحود بآيات الله. فأصحاب هذه العقول هدفهم ماذا؟ رد النصوص للبقاء والوصول إلى ما يريدونهم، فيدخلون عقولهم. إذا كان كفار قريش طعنوا في من ثبتت عدالته، وهذا المنهج الفاسد هو الهدف من ورائه هدم السنة، بعقولهم يحبوا يهدموا السنة. قال له الله مغفر له وارحمه، قلوا أمين. الحق محمد الغزالي احنا ترحموا على المسلمين ولو قالوا وش قالوا. دخلت في واحد المحاضرة عنده وجهزت روحنا، قالوا لي راو جاو وراو يدرس في القياس طلبة الماجستير، وراو يحب يتكلم في الاسماء والصفات، وجمعت التلاميذ ورحت حضرت، وبدأ في المحاضرة 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة ويتكلم دعوة القياس، وراح طلع بن تيمية للقمة التيمية والتيمية. بعد واحد من الحاضرين كان متقصد في ذلك، قال له الشيخ الشيخ حديث النبي في يوم القيامة يوم يجعل الجبار قدمه في النار، قال له لبس له قزمة. والله بهذا العبارة، والله بهذا العبارة، فهمت الآن؟ فأنا هجيت له بسمح، قال لي صدق. ها هو بعد ما تكلم هذا يجعل له قزمة، قال الكلام في الأسماء والصفات كان في وقت العلماء عندهم الوقت فاضي، عندهم وقت عندهم يتكلموا عن الأرواح كما لك أخبار لهم قمق المغفلين، وعندهم وقت يجيك بهذا الكلام. رفعتنا نقول أصحاب رسايا يدي، قلت يا شيخ يا شيخ تسمع؟ قال لي تفضل. قلت له والله أردت أن أعرف شيخ لم تيمية في أي عصر عاش. كلمة واحدة، حروب، خوارج، فتن، تتار، دنيا، وين الوقت الفاضي؟ قلت وين وين امتني يابا الحالي، وبدأ الزبد جفري ومسكين، ما قلت غير هذه الكلمة بس مسكين. قالوا الشيخ العيد جاب شبه الشيخ غد، هو أعطاني الفرصة، جاب شيخ تيمية قالوا هذا فعل وهذا ماله، عندهم كان وقت فاضي. فقلت له أنا شيخ تيمية تو كنت أنت تطلب فيه، الآن الحين كنت تطلب في شيخ تيمية وعطيته مكان عالي. وقلت تيمية هذاك نفس الرجل اللي كتب في الأسماء والصفات، وهذاك الوقت اللي كان فيه حروب وقتال وبدع وحرب وسجن وكله يكتب، منين هذا؟ والله غير قلت هذه الكلمة بالله الذي لا إله ولا غير زبد هنا بيضة. ومع ذلك في مناقشته لرسالتي قال كلمة لو غيره أنا نعرف بعدين كل حق مساكت مسكها، قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي، قال لقد تعلمت منه. وأنا قلت عندهم وقت فاضي، لقد وأنا قلت في الرسالة قلت موقفي هذا يذكرني موقف آخر بين يدي الله، يعني أنتم ما شغل والو، الرسالة هذه قدامكم والو، كان الأخ يقول اقرأ كتابك هذاك ما صرتوا. قلت له مستوى هي الرسائل تاع الان ما واحد اثنين ثلاثه والدكتوراه قلت مصر وان مصر تو قلت له قرات كتابك كفى بنفسك اليوم عليك هذا الحق. فهمتم الان من هذا التقصيد وهذا الامر الذي يبين حقيقه انهم لا يكذبونك، انهم مش احبهم يمسوا الراي والعقل، يحبوا يردوا النصوص، فذهبوا الى سلكوا هذا المسلك الفاسد الذي بينا الرب عليهم في ذلك. ولكي تعلموا ان في كتابنا وسنة نبينا ما يكفينا لرد كل فساد كل مفسد مهما كانوا من أين جاءوا من أين كانوا، لأن المولى عز وجل قال لنبيه وجاهدهم به أي بالكتاب والسنة، به أي بالقرآن والسنة شرح القرآن به جهادا كبيرا، يعني كل فساد يكون كتاب والسنة يخذلك بإذن الله عز وجل. ومع أمل لقاء معكم الحصة القادمة سبحانك وتحمدك، أصحاب الفلسفة ما عادوا من يعيشوا.